يلا 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. لسه بنحاول نخبط على الباب، نحاول ان احنا نصنع علاقة مع آيات الله، مع كلام الله عز وجل، نحاول ان احنا نحس بحالة جديدة مع القرآن بعضنا ما حسش بيها قبل كده، ان هو ربنا بيكلمنا، ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رسالة بيوجهنا بيغيرنا بيريد لنا الإصلاح والتوبة والتغيير من خلال كلامه. النهاردة هنطرق بعض الطرقات على باب التدبر لسورة الأنفال. وسورة الأنفال طبعا موضوعها معروف، ومن الصور اللي يعني نقدر نقول انها موضوعها واضح لأي حد، بس واضح بقى للتوجيه ايه هو ده اللي هنتكلم عنه وهو ده اللي هنحاول نقف معاه. سورة الأنفال نزلة تعليقا على غزوة بدر بعد الانتصار، بيان الانتصار، نقدر نقول ان سورة الأنفال بيان النصر. بس ليه الأنفال وليه بيان النصر أول آية تبقى آية فيها نقد أو فيها توجيه شديد اللهجة للمؤمنين؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. جرت العادة ان بعد الانتصارات بيبقى الكلام دايما بقى ايه، ولقد نجحت القوات ومش عارف ايه، ويبدأ يتقال امجاد الانتصارات اللي حصلت. لكن في سورة الانفال البداية كانت بتوجيه، وتوجيه فيه شدة. الصحابة بيشرحوا اللي حصل فبيقولوا لما تنازعنا في الغنائم وساءت فيها اخلاقنا. خلي بالك الانتصار يعني ايه، يعني غنيمة، يعني ناس بتنسب النصر، ناس لنفسها، ناس بتبدأ تفكر يا ترى ايه اللي هناخده بعد كده من النصر ده، ايه اللي هنستفيده. فيبدأ الامر على طول غير بيانات النصر اللي في الدنيا. القضية مش قضية بقى مين اللي انتصر ومين اللي عمل، ولسه هنشوف اصلا كمان النصر هنا هينسب لمين. لكن احنا بنتكلم الاول اسم الصورة نفسه الانفال. طب ليه مش الغنائم؟ طب ما هو الغنائم اصلا كلمة فصيحة، كلمة عربية، يعني الغنائم واعلموا انما غنمتم. ليه تيجي الغنائم بلفظ الانفال اللي هو من النفل؟ ليه النفل الزيادة؟ وانت بتتدبر تدبر من اول اسم السورة، النفل ده الزيادة كأنها رسالة مؤمنين. الانفال دي زيادة، الغنائم اللي هتاخدوها من الانتصارات دي مش هي الهدف. انت ما بتجهدش في سبيل الله، انت ما بتنتصرش عشان تاخد دنيا، هتاخد شوية دروع ولا شوية نياشين ولا شوية ألقاب ولا لا، دي كلها أنفال. شوف اختيار اللفظ القرآني نفسه، الغنائم كلمة محببة، غنم يعني خد حاجة، لكن النفل ده زيادة انت ما بتدورش عليه اصلا، مش مفروض ان ده اللي تبحث عنه. أنفال وتبدأ يسألونك عن الأنفال، لا لله والرسول، تتقسم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بما يريد. لكن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ما تتخنقوش. كأن في لحظة النصر بيان لحاجة جاية، الغزوة اللي بعدها على طول. في بعض الناس ما خدتش بالها من التوجيه ده، من توجيه الأنفال، فنزلوا يدوروا على الأنفال يوم أحد لما اتكلمنا في سورة آل عمران من كذا حلقة، عشان ما خدش باله من التوجيه القرآني. شفتوا التدبر مهم ازاي؟ ان انت بتبص ايه اللي بيحصل، هو انا بدور على النفع ليا ولا للأمة؟ من البداية بيان النصر بيقول لك خلي بالك النصر ده مش هيستمر لو كان هدفك الدنيا، اللي هي قلناها بقى في سورة آل عمران، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. لا، انت مش بتعمل كده عشان الدنيا، ده نفل زيادة ما تبص لهاش. نقطة كمان مهمة في سورة الأنفال في بيان النصر، زي ما قلت لكم الكلام مش على أمجاد، مش عايزين نجيب أمجاد وخلاص ويا سلام وعملنا وسوينا، لا لا بالعكس، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هنشوف دلوقتي. الرسالة الأهم اللي بتغرسها سورة الأنفال إيه أسباب النصر ده، والنصر ده منين؟ النصر ده منكم، من قوتكم، من أدائكم، ولا من عند الله؟ ولذلك في توازن مهم جدا في صورة الأنفال وهنقول عليه دلوقتي، توازن بين التوكل والأسباب. بناخد بالأسباب، بنجتهد، بس مش الأسباب اللي بتنصرنا، ربنا اللي بينصرنا. لذلك أول طرق على طرقات على باب سورة الأنفال، على باب تدبر سورة الأنفال، هتكون مع الفعل الوحيد اللي نسب للمؤمنين في سورة الأنفال في غزوة بدر. الفعل الوحيد، هم ما حربوش حربه، ما جهدوش جهده، ما تعبوش تعبه. هم ليه؟ ليه ربنا يقول فلم تقتلوا ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كل حاجة منفية عنهم، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وما النصر إلا من عند الله. كل حاجة منسوبة لربنا في الغزوة دي، الميعاد، المكان، الزمان، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالمكان، قصدي وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو توعدتم لاختلفتم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. واليوم نفسه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، الله هو اللي أراده. كل حاجة منسوبة لربنا في الغزوة دي. حاجة واحدة اللي نسبها للمؤمنين، إيه هي؟ إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. المؤمنين العمل اللي نسب ليهم يا رب، الاستغاثة، التضرع، يا رب انصرنا. الكلام اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغزوة وهو رفع إيديه ولغاية ما العباءة نفسها سقطت من على كتفه، ويبدأ اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويبدأ يدعي ربنا سبحانه وتعالى بكل ما أوتي من رهبة ورهبة وتضرع لله عز وجل، يدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه ينصره. فتكون هي دي الفعل الوحيد اللي ينسب للمؤمنين في هذه الغزوة، إذ تستغيثون ربكم. أما للرمي والضرب والحاجات دي كلها، الله عز وجل يقول ولكن الله رمى، لم تقتلهم ولكن الله قتلهم. المعنى ده مهم جدا، وإحنا بنتدبره وإحنا بنقرأ إيه تستغيثون، هو ده اللي مطلوب منك. مش معنى كده أنك ما تاخدش في الأسباب، ده هنشوف دلوقتي. ده ربنا بيأمرهم في نفس الصورة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كلام واضح، لكن الفعل اللي اتعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوجه القلب ليه، لأن الجوارح في ناحية والقلب في ناحية. لو القلب تعلق بعمل الجوارح مسألة تفسد خلاص، يبدأ النصر بقى ده ايه، زي ما عملوا يوم حنين بقى، هيجي الحلقة الجاية في سورة التوبة، يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، الله ده احنا كتير، احنا مش هننهزم. ليه؟ لأن القلب هنا تعلق بايه، بالسبب. إنما الأصل إن القلب يتعلق بالله عز وجل. لذلك الفعل اللي نسب يوم النصر، رغم انهم عملوا حاجات تانية زي ما قلنا، بس الفعل اللي نسب ليهم الاستغاثة، عشان يبدأ كل الحاجات اللي تتفرع عنها ربنا اللي عملها لكم، ربنا اللي رمى، وربنا اللي قتلهم، وربنا اللي جاء بالنصر، وهكذا تغرس فيك سورة الأنفال. نبدأ بقى نحاول نطرق على أبواب تدبرات لآيات أخرى. من أهم الآيات اللي موجودة في سورة الأنفال ومحتاجين نحن نقف معها وقفة مهمة جدا، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان الذي يفرق به الإنسان بين الحق والباطل. كتير من الناس بيشتكوا النهاردة، وأنا عايز أنت وأنت برضو بتقرأ القرآن توصل نفسك في التدبر بمشاكلك ومشاكل الأمة ومشاكل المجتمع، وتبقى تشوف يا ترى في حل هنا ولا لا. من أكثر المشاكل زي ما بقول لك مسألة اختلاط الحق بالباطل. في بعض الناس مش يقول لك يا عم احنا مش فاهمين حاجة، والدنيا بقت ملبوكة، ومين اللي صح ومين اللي غلط، والشبهات وكلام ومزين من أهل الباطل بشكل يخلي بعض الناس تحس ان هو يعني ده باطل يشبه الحق. ربنا في سورة الأنفال بيقول لك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني التقوى من أسباب الفرقان بين، عايز تهتدي للحق، عايز ربنا سبحانه وتعالى يعرفك الحق ويدلك عليه، ربنا سبحانه وتعالى يعرفك عن طريق التقوى، اتقي ربنا سبحانه وتعالى، اعتمد على طاعتك، واعتمد على انك انت تتوجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وبتقوى الله عز وجل. دي من اسباب انك انت تفقه الطريق، وان ربنا يجعل لك فرقانا بين الحق والباطل. دي ايه مهمه كان لازم نقف معها. الحاجات المهمه جدا اللي في سورة الأنفال واللي تعتبر من أسباب النصر اللي السورة ركزت عليها مسألة الألفة، النعمة اللي قلناها في سورة آل عمران اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف. الألفة، الألفة دي ربنا سبحانه وتعالى قال هنا في هذه السورة إن هي دي الغنيمة الحقيقية، هو ده ده دي دي الغنائم اللي احنا نبتغيها. ربنا بيقول ايه؟ لو انفقت ما في الألف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني التآلف بين المؤمنين وترابط الصف ده اعظم من انفاق ما في الارض جميعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان انفق ما في الارض كله اهون وأقل من النعمة العظيمة دي، من الغنيمة الكبرى، غنيمة الألفة اللي ما فيش خير فيه اللي ما عندوش الغنيمة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. تلاقي واحد برجاوي كده عايز يعيش لوحده، الناس ما تألفوش وهو ما يألفش الناس، لا النبي شوف كلمة لا خير في من لا. فأنت وانت بتتدبر برضو في قول الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا، هو ده النفل الحقيقي، هو ده الغنيمة الحقيقية، الألفة من المؤمنين. وعكسها سبب الفشل برضو ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في سورة الأنفال في بيان النصر يقول لنا فلا ولا تنازعوا فإيه فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني شوف التدرج، تنازعوا فالترتيب والتعقيب، فتفشلوا بعد كده تذهب ريحكم. وده اللي حصل، التنازع والفرقة والخلاف والبعد والتدابر والتباغض والتحاسد والحقد والشر اللي بيبقى مالي القلوب تجاه بعضها البعض، كل ده سبب الهزيمة وسبب ذهاب الريح. دي من أهم أسباب النصر اللي الله عز وجل ذكرها في سورة الأنفال. من الحاجات المهمة جدا اللي برضو محتاجين نحن نتكلم عنها في سورة الأنفال كلمة كررت مرتين في سورة الأنفال، المؤمنون حقا. المؤمنون إيه؟ حقا. هو يعني ايه المؤمنون حقا؟ يعني بالعامية كده المؤمن بحقه حقيقي؟ هل هو في مؤمن كده وكده؟ اه في مؤمن مصدق بس، وده الحقيقة الفرق بينه وبين ابليس مش كبير قوي. الكلام القاسي، اه ابليس على فكرة كان مصدق. اوعى تظن ان ابليس مكذب بوجود الله سبحانه وتعالى. ابليس بيقول فبعزتك لأغوينهم اجمعين، في حد بيحلف بعزة ربنا سبحانه وتعالى هو مكذب بوجود؟ يعني ابليس مصدق ان ربنا موجود على فكرة، ابليس عارف ان ربنا موجود، فده ايمان لا ينفعه وهو كافر لانه جاحد. لكن الفكره في ايه؟ الفكره في الايمان الحقيقي. سوره الانفال من ضمن اسباب النصر اللي موجوده فيها المؤمنون حقا، جوده الوحده بتاعه الجيش المسلم نفسه، المؤمن الحق. اتكررت مرتين في السوره وبدات برضو انما المؤمنون. شوف الكلمه انما دي قصر وحصر، انما المؤمنون الذين، شوف صفاتهم ايه؟ اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. اسمع التعقيب، اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. وانت بتتدبر اقف، المؤمنون حقا يعني في مؤمنون ليس بحق، مؤمن اسم بس، كلمة بتتكتب في البطاقة. لا طب صفاتهم ايه؟ ارجع تاني، ارجع وركز في صفة صفة وانت بتتدبر. المؤمنون اذا ذكر الله، مجرد ذكر الله وجدت قلوبهم عنده خشية. ده انت بتذكر ربي، ربي العزيز، ربي القوي، ربي القهار، توجد القلوب في خشية من الله، في خشوع. واذا تليت عليهم اياته، لما بيسمع ايات الله اللي احنا عاملين نقولها من اول ما بدأنا هذه السلسلة، اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. أيكم زادته هذه إيمانا؟ إحنا بنقول آيات من أول ما بدأنا السلسلة، يا ترى الإيمان زاد؟ يا ترى كل ما بتعرف آية جديدة وكلام جديد، كلام ربنا، ربنا بيكلمك، يا ترى الإيمان زاد؟ زادتهم إيمانا، دي من علامات المؤمنين حقا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله والثقة فيه، في الله سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاة، مش بيصلوا بس، لا بيقيموا الصلاة بحقها، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبعدين في آخر السورة اتكررت تاني كلمة المؤمنون حقا. احنا كده بنتكلم في العبادة أكتر، الآية دي خصائص تعبدية، ذكر وتلاوة آيات الله عز وجل وإقامة صلاة وإنفاق. ثم تأتي في نفس السورة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا ضحوا عشان إخوانهم المهاجرين الأنصار، آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. تاني يعني في أكتر من خصيصة لمسألة المؤمنين حقا، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى القضية مش تعبد بس، لا خلي بالك حصل هجرة وحصل جهاد وحصل فيه تضحية وآووا وضحوا وجه العرب كلهم عشان يأووا المهاجرين معاهم، أولئك هم المؤمنون حقا. تقف مع الآية دي وتسأل نفسك، يا ترى أنا حققت إيه منها؟ يا ترى من المؤمنين حقا ولا لا؟ ما هي دي آية هو أولئك. هو ما فيش حرف في القرآن ملوش لازمة، ما فيش حرف في القرآن كده يعني لما ربنا يزيد على الكلمة دي حقا أولئك هم المؤمنون، كان ممكن تسكت أولئك هم المؤمنون، أولئك مؤمنون، أولئك من المؤمنين وجت وأولئك من المؤمنين، لكن أولئك هم المؤمنون حقا. حقا دي أنا مش عايز أخوفك بس ما خليك تقلق، طب أنا منهم ولا لأ؟ يعني في مؤمن مش بحق، والمؤمن اللي بحق لازم يبحث إيه الأسباب. أهي ربنا سبحانه وتعالى ذكر خصائص المؤمنون أو المؤمنين حقا هؤلاء، اسعى نفسك بقى يا ترى انت حققت ايه منها، يا ترى انت من صفات انت من المؤمنين حقا ولا لا. الحاجات المهمه جدا في سوره الانفال قول الله عز وجل: ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هنا الايه دي عكس الايه المشهوره او المعنى التكاملي بقى معاها، اللي مش ده عشان اكسر حاجه بس هي الفكره بتتكامل بقى، اللي هي ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اللي هو يعني مش هيغير ما بهم من الضر ومن الشر ومن التاخر الا لو غيروا انفسهم للافضل، لو حسنوا من حالهم. الايه دي بقى بتاعت سوره الانفال وهم منتصرين، تنساش الايه نازله دايما وانت بتتدبر افتكر كويس جدا ظروف النزول والسيره، احنا في انتصار دلوقتي. فربنا يقول لهم ايه؟ ذلك بان الله لم يكن مغيرا النعمه، النعمه اللي انتوا فيها دي ممكن تتغير لو غيرتوا، يعني ممكن تتغير الضراء الى سراء لما تغيروا للاحسن، والسراء الى ضراء، والنعمه الى نقمه امتى؟ لما تغيروا للأسوأ، تغيير والتبديل. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عشان كده نستفيد من الآية دي وإحنا بنتدبرها وبنخبط زي ما قلنا على باب التدبر وبنقول عايزين نفهم، نستفيد حاجة مهمة جدا، إن مش كل مشكلة تحصل لك ومش كل ابتلاء ومش كل نعمة تزول من عليك إنك تحمل غيرك أخطائك، وإنك تدور يا شوف حصل إيه ومين عمل ومين سوى. حاول أحيانا تبص، طب ما أنا جايز أنا اللي غيرت، ما انا جايز انا ما رعيتش النعمه حق رعايتها، ما جايز انا اللي استاهل ان النعمه تبدل وتغير لان انا اللي غيرت. الايه بتقول لك بص لنفسك، بص لاحوالك وشوف انت عملت ايه، وشوف انت غيرت وبدلت ولا لا. طبعا اسباب كتيره جدا من اسباب النص موجوده في سوره الانفال، لكن احنا هنكتفي بهذه الطرقات التي حاولنا ان نطرق ابواب تدبر